نحن لم نأكل. هذه رأي في هذا الشكل. دخل في المسائل عن الله. إذا قعد القرآن العصر. عن المساء يعني المسأل فيه الجيد. نعم ها ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه هي كما يقول على الأولى في بعض الأحداث حادثة تعاون هكذا يعني هذا الرامي نتصور من أنا مع مساعد أرنا يمكن مثلا العربي 19 هذا أو 10 يعني أنا مرة واحدة ولكن ما دام هي قال ما رميت حتى أنتم والرسول صلى الله عليه وسلم لم يستوجب هذا من أخرى لما قال له الحرم علم أنه أن علة الترقيق هو رفع الحرج فما دام أن العلم هو رفع الحرج فلا حرج إذا لم يلغي بعد المغرب هذا المغرب والعشاء بعد المساء هذا المهم يتقاضى مراد الحرج هذا لما أحسن المجل يأكلم أمر الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.